بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى يوم الأحد 20 من شهر ربيع الأول عام 36 و400 للهجرة النبوية، ضمن فعاليات الدورة العلمية المكثفة المقامة بين شهري ربيع الأول وربيع الآخر لعام 36 و400 للهجرة النبوية في جامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بمحافظة حفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. أما بعد، فإن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه بعد إرسال الرسل أن الله تعالى أوجد من يقيم الحجة على العباد ويبصر بنور الله الهدى، ولا زال على ذلك بقية من أهل العلم ينفون عن كتاب الله التحريف ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، مصداقا لما قاله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى تقوم الساعة. بل إن الله سبحانه وتعالى من حكمته ورحمته أن أمر العباد بالارتباط بأهل العلم ليردوا عنهم الفتن والأهواء ويبصرونهم بحق الله تعالى وحق رسوله وحق كتابه، كما أمر الله تعالى فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن هذا الباب فإنه يسر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد توعية الجاليات تهيئة هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، الأستاذ في كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية، ليلقي على مسامعنا محاضرة مهمة أصل عنوانها السلف لحاجة الأمة لها بجميع أصنافه، كما ورد عن محمد بن سيرين رحمه الله حيث قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. وهذا هو عنوان المحاضرة. أترك المجال لفضيلة الشيخ جزاه الله خيرا على مجيئه وحرصه وإتيانه، فليتفضل مشكورا مأجورا جزاه الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا وإمامنا وقائدنا ودليلنا إلى ربنا رب العالمين عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، إن موضوع هذه الكلمة هو ما سمعتموه، وهذا الأمر أمر مهم جدا. نهج سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى ورضي عنهم هذا النهج في تلقيهم لهذا العلم الذي يدينون الله به ويتعبدونه به، فسلموا من البدع والأهواء والشبهات والفتن، فساروا على طريق واضحة بينة المعالم، صراط الله المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سلكوا هذا الطريق في تلقيهم لهذا الدين فكان سلوكهم صحيحا، وذلك امتثالا لقوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فصراط الله جل وعز الذي أمرنا أن نسأله الهداية إليه واحد، وهو صراط الذين أنعم الله جل وعلا عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. سلفنا الصالح رضي الله عنهم سلكوا هذا الصراط فأخذوا الدين صافيا نقيا، فلم يتلطخوا بأوضار البدع ولا بأهواء أهل الأهواء، ولم تتخطفهم شبهات أهل الأهواء، ولم يتبعوا أهل الضلالات على اختلاف ضلالاتهم وتنوعها، وذلك لأنهم مشوا على ما سمعتم استجابة لهذا النداء الرباني: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأول ما وقعت الفتن سنوا هذه السنة المباركة، ألا وهي التنقيب والتفتيش في حال الرواة النقلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعلموا الصادق من الكاذب، فيأخذوا خبر الصادق ويطرح خبر الكاذب والمتهم، ثم لما جاءت الفتن والأهواء أطلقوا هذه العبارة التي سمعتموها مدوية حينما ركب الناس الصعب والذلول، ومثلوا بالصعب والذلول لمن يصلح أو لما يصلح أن يركب وما لا يصلح أن يركب. فالذلول هو الناقة المذللة التي إذا ارتحلها صاحبها مشى آمنا مطمئنا، إن أسرعت لم تضره، وإن ترودت لم تبطئ به ولم تضره أيضا. والذلول هو المذلل الصالح للركوب، وأما الصعب فهو البعير الذي لم يروض فلا يصلح للركوب، لأنه إن أسرع كسر ظهر صاحبه، وإن مشى لم يطمئن عليه صاحبه. وهذا مثله في الدواب، وهو أيضا في الرواة نقلة الدين وفي المعلمين، فإنه قد جاء ذلك في كلام عبد الله بن عباس كما هو في مقدمة صحيح مسلم، حيث قال رضي الله عنه: لما ركب الناس الصعب والذلول نظرنا إلى أهل السنة فأخذنا حديثهم، وأهل البدعة فلم نأخذ حديثهم. وذلك حينما قال له نوف: عجبا لك يا ابن عم رسول الله، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراك لا تنظر إلي؟ فرد عليه رضي الله عنه بقوله: كنا إذا قال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغت إليه آذاننا. فلما ركب الناس الصعب والذلول وذكر الأثر، فهذا دليل واضح على هذا التأصيل الأصيل، إذ المعلم والناقل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والمبلغ لشرع الله جل وعلا إما أن يكون أهلا صالحا لهذه المهمة فهو الذي تأمنه ويوصلك بإذن الله إلى المقصود بسلام، فمثل بالذلول شبه بالذلول. لما؟ لأنه قد تروض فلا يتعب صاحبه، فصاحب السنة قد تعلم علم العلم على أهله وعلى أصوله، تعلمه عليهم كما تعلموه هم على أيدي أشياخهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا تأمن غائلته، لا يأتيك منه شر. وأما الصعب فهو مثال لأهل الأهواء والبدع، فإنهم يسرعون بك كما يسرع البعير الشرود الصعب، فربما ألقاك من على ظهره فكسره. لما؟ لأنه غير مهيئ، لم يحصل العلم التحصيل الصحيح، وإن كان حصل شيئا وقد علق بشيء من البدع لم يقدك القيادة الصحيح، فحينئذ الهلكة في الحالين، إما بسبب قلة العلم وإما بسبب الهوى والبدع، فهو يهلك ويردي. لهذا وأمثاله أدرك التابعون رحمهم الله تعالى زمن الفتن أول ما أدركوه حينما وقعت، فأرسلوا العبارات في هذا المعنى متعددة في الألفاظ متحدة في المعنى. وأشهر شيء في هذا الباب عبارة التابعي الجليل محمد بن سيرين رحمه الله تعالى ورضي عنه، والتي رددها بعده عدد كثير من أئمة الهدى، ومنهم من قال كلاما يتفق معها وإن اختلف اللفظ. فأهل السنة وإن تباعدت أقطارهم وتناءت ديارهم إلا أنهم تتفق كلمتهم من غير تضارب، وذلك لأن المشرب واحد والطريق واحد، ألا وهو الاتباع والحذر من الابتداع. جاءت هذه الكلمة الجميلة المليئة بالفقه والنصح من محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، فأصبحت أول قاعدة في باب الجرح والتعديل عند علماء السنة والحديث، بنوا عليها التثبت في الأخبار بمعرفة حال ناقليها، وذلك لأن هذه الأخبار هذه الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دين يدان الله به، فلا يجوز أن يؤخذ هذا الدين إلا عن الأمناء عليه. فلذلك قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، وهذا بمقدمة صحيح مسلم، وأخرجه غيره وكفى بمسلم شهرته. هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، وهو كما قلت شامل للجانبين، جانب صدق الرواة وجانب سلامة الرواة من الأهواء والبدع. أن يكونوا متأهلين للأخذ عنهم بسلامتهم من الأهواء والبدع، هذا جانب، وبسلامتهم من الكذب والاتهام به، فيكونوا من أهل العدالة، والعدالة هي استقامة الدين والمروءة. عدالة الرواة، عدالة النقلة، عدالة المحدث، قل ما شئت، استقامة دينه فيسلم من وصم البدعة، واستقامة مروءته فيسلم من وصمة الفسق، فحينئذ يكون أهلا، فينظر إليه في باب الاتباع هل هو سالم من الابتداع، وينظر إليه في باب الأهلية لأخذ العلم عنه هل هو عدل لأخذ العلم، فيكون حينئذ ممن نأخذ عنه العلم ولو كان من أهل السنة، أم أنه ليس كذلك؟ وسيأتيكم على القسم الثاني الدليل عن سلفنا الصالح رحمه الله. فإنا قد سمعنا في هذه الآونة الأخيرة بعض المتشدقين في العلم ممن حفظوا شيئا وغابت عنهم أشياء يردون هذا الأثر بطريقة ماكرة، ألا وهي التشويش عليه في معناه. كيف ذلك؟ يقولون هذا في باب الرواية، تمام، وقد انتهت الرواية وعصر الرواية انتهى ودون في الكتب، واضح؟ فإذا هذا لا ينزل على من تريدونه. قلنا لهم رويدكم فلا تستعجلوا، ولله الحمد أهل السنة جعبتهم مليئة بالأدلة والآثار، فهم علماء الدين والملة، وهم أهل الرسوخ، فهم الأحبار رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. اسمعوا القسم الآخر. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما يرويه عنه إسماعيل بن أبي أويس: إن هذا العلم هو لحمك ودمك، إن هذا العلم هو لحمك ودمك، وعنه تسأل يوم القيامة. هل انتهى عند هذا؟ لا، لكنه قال: فانظر عمن تأخذ. فهذه صفعة منه قوية لمن يقول خذ العلم عن هؤلاء ولا تسأل عنهم في قبرك يوم القيامة. سبحان الله، إنك هذه العبارة نحن نسمعها ندندن حولها المدندنون ممن لا يعرفون دواوين السنة، ولا فتحوا الإسناد حدثنا وأخبرنا، ولا عرفوا كيف دونت هذه السنة، ولا كيف وصلت إلينا. ولله در شيخ شيوخنا الشيخ حافظ رحمه الله تعالى حينما قال في الأبيات التي أرددها دائما على مسامعكم: فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول، ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن. فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، وميزوا صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم فأصلوا أصولا ولقبوا ذاك بعلم الأصطلاع. علم الحديث، علوم الحديث، معرفة الرواية وشروطها وآدابها. إذن مالك هنا رحمه الله يقول إن هذا العلم، يعني أخذ السنة، هو لحمك ودمك، وعنه تسأل يوم القيامة، وعنه تسأل يوم القيامة، فانظر عمن تأخذه. فإذا لا بد أن تنظر من الذي يؤخذ عنه العلم، وتعرف مكانته ديانة، وذلك بسلامته من البدع، ومروءة، وذلك بسلامته من خوارم المروءة. ولهذا جاء في أول إسعاف مبطأ برجال الموطأ للحافظ السيوطي عن إسماعيل بن أبي أويس قال: سمعت خالي مالكا يقول إن هذا العلم دين. هذا إسماعيل ابن أويس يروي عن خاله مالكا: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أليست هذه عبارة ابن سيرين؟ هي لقد أدركت 70 ممن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطير، يعني سواري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو ائتمن على بيت المال لكان به أمينا. وصفهم بالأمانة ولا لا؟ وصفهم بالأمانة، لكنه لم يأخذ عنهم. لماذا؟ قال: لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، فقدم علينا ابن شهاب فازدحمنا على بابه. 70 كانوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هل ترى هؤلاء مبتدعة؟ لا، لكنهم ليسوا ممن تؤخذ عليهم هذه السنن، ولا تروى عنهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع أمانتهم التي تنفي عنهم أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يأخذ مالك عنه. وهذا فيه أبلغ رد على من يقول خذ العلم عنهم ولن تسأل عنه يوم القيامة. نزيدكم أيضا شيئا، قال مجاهد رحمه الله، مجاهد بن جبر قال: لا يؤخذ الدين إلا عن أهل الدين. ما رأيكم؟ لا يؤخذ الدين إلا عن أهل الدين. هذه الشريعة الغرة إنما تؤخذ عمن استقام عليها، لا عمن حاد يمنة ويسرة وخلط، فتجده في باب الاعتقاد وفي باب السلوك مخلط. فهذا موقف حاسم في هذه المسألة، لا يؤخذ الدين إلا عن أهل الدين. وهذا العلم دين، أليس كذلك؟ إن هذا العلم دين. انظروا عمن تأخذ الدين، انظروا إلى هذه العبارة كيف اختلفت العبارات الأخرى وتوافقت معها في المعنى، أو اختلفت في بعض الألفاظ واتفقت معها في بعض الألفاظ، والمعنى هو واحد. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينه. مجاهد رحمه الله يقول لا يؤخذ الدين إلا عن أهل الدين، يعني لا يؤخذ العلم إلا عمن صفى دينه واستقام على أمر الله جل وعلا. هل هذا بالله عليكم يتفق مع ما ينعق به بعض الناعقين اليوم حينما تنصح لعباد الله وخاصة طلبة العلم بألا يأخذوا إلا عن أهل السنة ويدعوا أهل البدعة، أو من سكت عن أهل البدعة وإن كان ظاهره الصلاح فيقول أنت لا تسأل عن هؤلاء يوم القيامة؟ لكن هل هم أمنا على دين الله؟ لا والله، ليسوا بأمنا على دين الله جل وعلا. إذن فهذا العلم الذي هو دين كما قال ابن سيرين لا يؤخذ إلا عن أهل الدين كما قال مجاهد بن جبر رضي الله عنه جميعا. وأزيدكم عن ابن سيرين نفسه، فإنه قد جاءت عنه رواية أخرى أكثر تفصيلا في هذا الكتاب، وأنا أخرتها عامدا بعدما أشك شيئا من كلام من وافقه رحمه الله تعالى، وهو والله كثير، ولو أردت أن تجمع لجمعت في هذا ورقات في هذا الأثر بلفظه عمن قاله ناقلا له عن ابن سيرين أو قاله مبتدئا به من عند نفسه. يقول ابن سيرين رحمه الله في رواية عنه إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذونه. تمام؟ واضح؟ طيب، فانظروا عمن تأخذونه. ثم ماذا يا ابن سيرين؟ قال ذهب العلم. شوف في زمانه رضي الله عنه، هو مع أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول ذهب العلم. كيف لو بعث اليوم؟ ما عسى أن يقول. يقول ذهب العلم وبقي منه غبرات في أوعية سوء. بالله عليكم ماذا تفهمون من هذا النص؟ بقي منه غبرات في أوعية سوء. ثم قال تجتنب الرواية عن الضعيف والمخالفين من أهل البدع. فانظر إلى هذا التفصيل عن ابن سيرين الذي يبين فيه أن العلم في زمانه قد ذهب وبقي غبرات، يعني بقي قليل عليه غبار منه، لكن في أوعية سوء الحمل أهله من هم؟ أهل الأهواء، أهل البدع. فإذا وجد العلم عند صاحب البدعة فإنك يجب عليك أن تحذر غاية الحذر من الأخذ. وعلماء الرواية حينما أصلوا القاعدة المعروفة لك روايته وعليه بدعته، مع الخلاف القائم فيها، إذ طائفة كبيرة من أئمة السلف لا يرون الرواية عن أهل الأهواء مطلقا، إماتة لذكرهم وإخمادا لذكرهم، لكن على فرض القول الثاني وهو لنا روايته وعليه بدعته، هل الرواية كالأخذ والتلقي والتفقه؟ لا أبدا، الرواية تأخذ المروي وتمشي، التفقه أشد خطرا وأعظم ضررا على أهل الأهواء، فإن هؤلاء لا يؤمنون على الدين. ولهذا قال أحمد رحمه الله ما قاله في حارث المحاسب حينما قيل له يروي الحديث ساكن خاشع، قال أوه ليس يعرف ذاك إلا من خبره، ذاك رجل سوء. ثم قال أو كل من طأطأ رأسه يؤخذ عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تروا عنه ولا كرامة ولا نعمى عين. والآن بعضهم يتزين بشيء من الخشوع والصلاح مع ما هو فيه من البدعة ليصيد بها ويلبس على النفس. يقول الأوزاعي رحمه الله، يقول إذا ابتدع الرجل بدعة حبب إليه إبليس العبادة والتنسك والورع ليصطاد به. شوف هذه أوصاف جميلة ولا لا؟ أوصاف جميلة يرحمك الله، ونحن أحق بها وأهلها، لكن إذا وقع فيما ينفر هذا المعنى، إذا وقع فيما ينفر عنه أهل السنة والاستقامة على دين الله تظاهر لهم بالتعبد والتنسك والورع حتى يحجم بعض من يريد النصيحة لدين الله ولعباد الله فيقف عن الكلام فيه والتحذير منه، وحينئذ هو يجعله نشابا كلابا شوكة يصطاد بها. ظاهره النسك، ظاهره الاستقامة، الورع العبادة، لكنك إذا جلست معه وحككته شيئا فشيئا كشر عن أنياب الهوى، نسأل الله العافية والسلام. إذن فهذا العلم دين، فلا بد أن ينظر في أمره وأمر الاحتياط له، فإنه كما قال مالك هو لحمك ودمك، وتسأل عنه يوم القيامة فانظر. فلا بد أن يكون هذا اللحم وهذا الدم ذكيا بذكاء المصدر الذي يؤخذ منه ويتلقى عنه. ومن هنا فإننا نهيب بأبنائنا وأبناء أهل السنة عموما ألا يتلقوا هذا العلم إلا عمن صفت عقيدته واتضحت طريقته واستقام واتضح نهجه وشهد له العلماء بالصدق والاستقامة. وأعني بالعلماء علماء النقد الذين إذا تكلموا في الشخص تكلموا بصدق وعدل ونصح وشفقة لأمة الإسلام. فلا يؤخذ العلم عن أهل الأهواء كائنا من كان، سواء كانت الأهواء قديمة أو معاصرة، قدريا مرجئيا خارجيا جهميا معتزليا أشعريا ماتريديا كلابيا صوفيا، على أي طريقة من طرائق التصوف كان، إخوانيا تبليغيا تكفيريا جهاديا داعشيا قاعديا نصرويا، قلوا ما شئتم من هذه الأهواء التي تتجدد، تراثيا سروريا، قولوا ما شئتم، فإن هذه الأهواء لا يمكن أن يحصرها حصر ولا يعدها عاد. لماذا؟ لأنهم يردونك ويوقعونك في شباكهم كما قال الأوزاعي رحمه الله تعالى، وذلك لأنهم يصطادون بما يتظاهرون به من الصلاح والتنسك والتعبد، يصطادون أبناء المسلمين. وأنا أذكر لكم مثالا واحدا من الواقع المعاش، كم من أبنائنا ذهبوا مع أهل الأهواء في هذه الجماعات التي تسمي نفسها اليوم بالجماعات، فذهبوا فغسلوا أفكارهم وأدمغتهم لأنهم تلقوا هذا العلم على أيديهم، سواء كان في الحلق أو كان في الخلوات أو في البريات أو في الالتقاءات والاجتماعات الخاصة بهم، فحرفوه. فما نرى إلا وإذا بنا نفاجأ بهذا الإبن يقاتلنا ويحاربنا، كما قاتل الخوارج الأولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهروان. وأنتم يمكن قرأتم اليوم شروط هذه الجماعة الضالة داعش في ترحيبهم بمن تاب، لا بد أن تنطبق عليه الشروط. هل قرأتم شروط التوبة عند الداعشيين اليوم نشرت؟ إيه نعم. من أراد أن يتوب من الجماعات الأخرى من القاعدة أو من النصرة أو من الجيش الحر أو فلا بد أن يأتي بهذه الشروط. أول شرط، ماذا تتوقعونه؟ ها؟ لا، أن يشهد على نفسه أولا بالردة. تماما، هذا اليوم أنا قرأت، أولا أن يشهد على نفسه بأنه إيش؟ قد ارتد عن دين الإسلام، ثم بعد ذلك يسلم الإسلام الذي يريدونه هم، ثم بعد ذلك يأتي ببقية الشروط ويقدم. وأنا أترك بقية الشروط، خذوها اليوم من الإعلام والجرائد التي نشرت هذا الإعلان من الدولة الإسلامية في العراق والشام، بئس الإسلام هذا الذي عنده. هذا قول الخوارج الحرورية الأولى لأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، قالوا لا نقبله حتى أول ما تفعل تشهد على نفسك بأنك ارتدت ثم تسلم بعد ذلك نتكلم معه. فقال لهم رضي الله عنه: قد أبطلت جهادي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أنا أجبتكم إلى ما أنتم تدعون إليه. فرأى أن القوم لا حيلة فيهم، فاستعان بالله على قتالهم، فأظهره الله عليهم وأخزاهم، وأظهر نبوءة نبيه صلى الله عليه وسلم التي أخبر بها، فخرج فيهم ذو الثدية، وبحث عنه علي رضي الله تعالى عنه حتى وجده في القتلى وقد تراكم الناس عليه من القتلى. فهي هي الصورة تتكرر. فمن كان غافلا عن أولاده وتركهم لمثل هؤلاء يتلقون على أيديهم، النتيجة هي التي ترونها في هذه الأيام. هذا في طائفة واحدة غفل عنه في التجهم، يطلع ولده جهميا في الصفات عن الله جل وعلا، غفل عن ولده مع هذا المعلم المتصوف، يطلع ولده متصوف منحرف، غفل عن ولده مع هذا المعلم المرجئي، يطلع ولده مرجئي، وهكذا قولوا ما شئت في البدع القديمة والبدع المحدثة. إذن فهذا العلم دين، هو لحمك ودمك، وعنه تسأل يوم القيامة، فانظر من تأخذ هذا الدين. فلا بد يا معشر الأحبة من وقفة حازمة صارمة في هذا الباب يقوم بها طلاب العلم، ويقوم بها آباؤهم من قبل إذا كان الطلاب هؤلاء صغارا، وهكذا الموجهون لا بد أن ينصحوا لطلبة العلم، فلا يوجهوهم إلا إلى من تحمد العاقبة بالجلوس إليه، ومن عرفت سيرته واستبانت لنا طريقته وثبتت عندنا استقامة دينه ومروءته. لأننا إن نحن قمنا بذلك نشأ النشأ على أحسن ما يكون، وإن نحن فرطنا في ذلك نشأ النشأ على أخبث ما يكون. والمعلم له أثر في نفوس الطلاب أكثر من الآباء والأمهات، لأن هذا الأب وهذه الأم آباء للجسد للأجساد، أما المعلمين فهم آباء للأرواح، لأفكار هؤلاء الطلبة وأذهانهم، مربين لقلوبهم، فإن ربوهم على الخير فذلك ذلك الذي يجب، وهذا الذي نفرح به، وهذا الذي سنقطف ثمرته. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منبها إلى هذه الناحية في الحديث الصحيح الشهير: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص من أوزارهم شيئا، أو كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قسم المعلمين في هذا الحديث والدعاة إليه إلى قسمين: معلمين ودعاة هدى وخير، ومعلمين ودعاة ضلالة وشر. فإن كان الأول ناله من الخير بقدر ما نشر الخير بين الناس، وإن كان الثاني ركم عليه من الشر مثل ما أضل به الناس، نسأل الله العافية والسلامة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث: هذا أعظم حديث للمعلمين، يعني في الخير، أما في الشر فهو أعظم حديث حجة على أهل الشر، ويزيد أهل الخير بما جاء في الحديث الآخر في السنن وعند الترمذي وغيره: إن الله وملائكته وحتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها ليصلون على معلمي الناس الخيرا. فإذا يجب علينا معشر الأحبة أن نراقب هذا الجانب مع أبنائنا وبناتنا، مع أولادنا جميعا، ومع إخواننا، فنفحص عن حال المعلم الذي قعد لتعليم الأولاد، فإن كان أمينا في دينه دفع إليه بفلذات الأكباد، وإلا فلا، لأنه سيخرج الزرع ويخرج الثمر منه على نحو ما غرس ذلك المعلم المنحرف. فيجب معشر الأحبة الاعتناء بهذا الجانب والحرص عليه. ومن هنا ننبه إخواننا طلبة العلم أن يحرصوا على اختيار المعلمين، فلا يعدلوا بأهل السنة أهل الأثر والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم سائرون على طريقته عليه الصلاة والسلام، ألا يعدلوا بهم أحدا. بل إننا نقول إنه لو وجد في بلده معلمان، هذا عنده علم كثير والآخر دونه، وصاحب العلم الكثير صاحب بدعة، وصاحب العلم الذي هو دونه صاحب سنة، نقول اطلب على صاحب السنة فإنه يوشك أن يوفقه الله للخير، ولازم هذا، ولا يغرنك من ذاك كثرة علمه، لأن كثرة العلم هذه ليست صافية، فيها كدر. الدليل: سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى مسألة نحو هذه، وهي أن من تنصحنا بأن نأتي إليه بعدك؟ فقال: اذهبوا إلى عبد الوهاب الوراق. فقالوا: عبد الوهاب الوراق، وتكلموا كأنهم يقللون من علمه. فقال رحمه الله: عبد الوهاب رجل صاحب سنة يوشك أن يوفق للصواب. أو كما قال رحمه الله: فانظر إلى هذا التوجيه من الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذا السائل يسأله: من توصي بنا؟ قال: اذهبوا لعبد الوهاب، تكلموا فيه كأنهم يقللون من علمه، فبين لهم لماذا أحال بهم عليه. قال: هذا صاحب سنة ويوشك أن يوفق للصواب، فلا يغرنك أيها الطالب كثرة ما عند بعض أهل البدع والأهواء ما عندهم من العلم الذي تراه أنت علما، وقد لا يكون علما إذا عرض على العلماء إذا به السفسطة والجهل، لكن عندك أنت قد تراه علما. ولو سلمنا أن عنده علم أكبر فالسلامة لا يعدلها شيء. والمعلم معشر الأحبة ناصح لطلبته، إن سألوه صدقهم النصح، وإن غفلوا ورأى ما يوجب ابتدأهم به. ولهذا يقول صاحب الألفية: وما حوى الغاية ألفية السنة، ما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تحفظه على مفيد الناصح. وأهل الأهواء ليسوا بناصحين، أهل الأهواء والإحداث ليسوا بناصحين. الناصح هو الذي إذا رآك تحتاج ولو لم تسأله لم تجده، لأنه في مقام الوالد لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلم الحديث، على ليل في إسناده في السنن. فالشاهد علينا جميعا معشر الأحبة أن نحرص على هذا الجانب، وأن لا نغتر بالألقاب التي يلقب بها بعض من يلقب ممن ليسوا على السنة والطريق، فيرتمى في أحضانهم فيتخرج بعد ذلك الطالب وقد شوشوا ذهنه أو انحرف كليا، نسأل الله العافية والسلامة. فالله الله معشر الأحبة في مراعاة هذا الجانب والاحتساب في التدقيق والنظر مع الأولاد ومع الطلاب ومتابعة سيرهم وأخبارهم حتى لا يقعوا في العقب والهلاك، وحتى يوصل بهم إلى شاطئ السلامة والأمان. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، كما أسأله سبحانه أن يوفقنا لما يرضيه، وأن يفقهنا في الدين، وأن يرفع ما نزل بالمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يمن علينا بالأمن والإيمان في هذا البلد خاصة، ويعم بالخير جميع بلدان المسلمين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فجزى الله شيخنا الفاضل على ما قدم من توجيهات سديدة وتعليمات مهمة، فبارك الله فيه وجزاه الله خيرا، سائلين الله عز وجل أن يوفقنا إلى اتباع توجيهات سلف هذه الأمة وأن يثبتنا على السنة إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. وبعد، سنعرض على فضيلة الشيخ الأسئلة التي وردت إلينا، ونختار منها ما يكون متعلقا بالمحاضرة أو قريبا منها، وإذا كان ثم وقت قبل الإقامة نعرض ما تبقى، وإلا فنعرضه في الاستراحة التي أعدها الإخوة مع اللقاء في العشاء إن شاء الله تعالى. يعني لازم كله؟ الله يجزاك خير شيخ. يقول السائل: هل من رسالة لكل من الأول إلى جنودنا المرابطين على الحدود، والثانية لمن يتعاطف ولازال مع داعش؟ الحمد لله. أما الشق الأول فهذا نحن ندعو فيه أولا الأحياء من جنودنا وحراس حدودنا والمدافعين عن أمن هذه البلاد الآمنة المطمئنة في جميع القطاعات، جواً وبراً وبحراً، ندعوهم إلى أن يصبروا ويحتسبوا الأجر عند الله، وهم إن شاء الله كذلك، فإنهم على خير، الذين يبيتون يحرسون حدود المسلمين مما ينغص عليهم ويكدر عليهم صفو أمنهم، ينامون وهو ساهر، هذا يرجى له الأجر إن شاء الله تعالى، ويرجى له أن يكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فالذين يؤمنون حدودنا ويحفظ الله بهم حرماتنا ودماءنا وأعراضنا وأموالنا، هؤلاء لهم الأجر عند الله، ولهم منا أولا الدعاء بأن يوفقهم الله وأن يربط على قلوبهم وأن يثبتهم وأن يعظم لهم الأجر وأن يجزل لهم الجزاء وأن يحفظهم من كل سوء ومكروه وأن ينصرهم على كل مفسد وخائن وأن يظهرهم على كل من أراد بهذه البلاد وبأهلها سوءا. وأما من مات وهو في هذا الجانب في هذا العمل فإننا نسأل الله جل وعلا أن يغفر له وأن يرحمه وأن يعلي درجته في جنات النعيم وأن يخلف على أهله بخير وأن يصبرهم وأن يجزل لهم الأجر، إنه جواد كريم. وأما الشق الثاني من السؤال وهو إلى من لا زال يتعاطف مع داعش، أقول المسألة ليست داعش، فالدواعيش كثر، الدواعيش كثر، فليبدأ بأم الداعشيين التي خرج منها كل داعشي، ألا وهي الأم جماعة الإخوان الذين كان يسميهم العارف بهم الشيخ محمد حامد فقي العلامة الشهير في مصر، رئيس جماعة أنصار السنة، كان يسميهم بخوان المسلمين. فأولا النصيحة إلى هؤلاء بترك هذه الطائفة المنحرفة وعدم التعاطف معها ومع كل من انشق عنها كالقطبيين التكفيريين الحاملين للواء التكفير، وكل الإخوان يكفرون أمة الإسلام، لكن البنائيين يسترونه والقطبيون يظهرونه، وإلا كلهم خوارج، أبوهم السيف أما أمهم سقر، نسأل الله العافية والسلام. التوقف والتبين، الهجرة، التكفير والهجرة، القاعدة نظمت الاتحاد الإسلامي، الشباب الإسلامي، النصرة، جبهة النصرة، مؤخرا داعش، قل ما شئت من هذه الأسماء، كلها إنما نتجت عن هذه الجماعة الأم، وهي جماعة الإخوان المسلمين، وقد كشفهم الله جل وعلا بكل ذي عقل. والأحداث الأخيرة في مصر كفتنا ولله الحمد عن كثير من الكلام، وأصبح حتى العجائز في الدور يعرفون ما يدور من هذه الجماعة ويجري، فقد كفينا. فنحن ننصح لكل من يتعاطف مع هؤلاء، وكذلك جماعة التبليغ، وهكذا أهل الأهواء الأولين، ننصح لهم بأن يتقوا الله جل وعلا، وأن يلزموا طريقة أهل العلم الذين نفع الله جل وعلا بهم البلدان والأوطان، ونفع بهم الإنسان. هؤلاء هم الذين هداهم الله، علماء السنة وحملة الشريعة القائمين ببيانها وتبيانها للناس، هؤلاء الذين هداهم الله في عصرنا هذا وفي الأعصار السابقة إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نلتزم طريقهم وأن نبتعد عن طرائق هؤلاء، فإن هؤلاء يقودهم الجهال، والجهال يقودهم أهل الأهواء، ومن كان يقوده أهل الأهواء لا تسأل عنه في أي واد هلك. هؤلاء عموا وصموا ثم عموا وصموا كثير منهم، نسأل الله العافية والسلام، ظلوا عن سبيل الهدى والرشاد في أنفسهم، فكيف سيهدونك إليه أنت أعمى يقود بصيرا؟ لا أبا لكم، قد ظل من كانت العميان تهديه، كيف يهدونك هم ما اهتدوهم في أنفسهم؟ وأنتم ترون حالهم الآن، الذي نزل ببلدان المسلمين كله بسببه، في العراق ماذا، في الشام ماذا، في ليبيا ماذا، في تونس ماذا، في الجزائر ماذا، في مصر ماذا، لكن الله سلم مصر، وبقي فيها من المناوشات ما بقي، لكن الحمد لله استقرت الأمور فيها، مصر لها ثقل. أرأيتم لو هاجت وماجت مصر 95 مليون، أين ستكون وكم ستكون الكارثة؟ لكن الله سبحانه جل وعلا. فهذه الجماعة أم الفساد في الأرض، والله لا يعرفها إلا من خبرها، والذي لا يتكلم فيها بمثل هذا فهو جاهل بها، نسأل الله العافية والسلام. نحن ننصح لأبنائنا جميعا أن يتقوا الله، وأن يذهبوا إلى أهل العلم العارفين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبتعدوا عن هؤلاء وعن التعاطف معهم، نسأل الله العافية والسلامة. اليوم والد واحد من هؤلاء الذين اعتدوا على هذا المركز يتبرأ منه في الجريدة في عرعر، يتبرأ منه وجاءوا به على وجهه الخير والعبادة والصلاح، وجاءوا بأخيه يتبرأ منه ويخبر كيف كان خروجه وأنه من سنتين وهو يحاول فيه بأن يرجع. هل عبد الله الشمراني أو الشهراني؟ نسيت، خطأ مني أنا، نسيت الآن هو الشمراني أو الشهراني؟ الشمراني. فيتبرأ منه وأخوه يتبرأ منه والقبيلة تتبرأ منه، أصبحوا سنة على أهليهم. لكن يا معشر الأحبة، في شيء قبل هذا، ألا وهو ما ذكرناه قبل قليل، عدم الغفلة عن الأولاد. والله لأن يذهب ابنك مع صاحب الأغاني خير من أن يذهب مع هؤلاء، يذهب ابنك مع صاحب الأغاني خير من أن يذهب مع هؤلاء. صاحب الأغاني تقول له قال لي يا شيخ ادعو الله أنه يهدينا، تلقاه يدخن يقول ادعو الله أن الله يهدينا ويخلصنا منه. هذا يقول لك تعال أنت اجهد على نفسك بالكفر، مرتد أنت، وبعدين بعد ما تسلم نتحدث أنا وأنت. يرى الكافر حلال الدم والمال، ها أيهم أشد شرا؟ ولهذا صدق السلف رحمهم الله حينما قالوا فساق أهل السنة خير من عباد أهل البدعة، فلا بد من مراقبة الأولاد يا معشر الأحب حتى لا يقعوا في شراك هؤلاء، نسأل الله التوفيق. أولا هذا سؤال لأحد الإخوة البلجيكيين، فأنا أقول له السؤال طويل وخاص، فإذا أراد أن يلتقي مع الشيخ إذا أذن بعد الدرس أو في وقت آخر. يقول السؤال هنا أحسن الله إليكم، كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقول ابن سيرين رحمه الله القول المذكور، إذ بعض الناس يستدلون بالحديث على أن وجود التزكية ليس بشرط لأخذ العلم. أنا ما أرى فيه أصلاً تعارض. قوله بلغوا عني ولو آية، أنت بلغ، والتبليغ غير التدريس والتعليم. نظر الله امرأة سمع منا حديثاً فحفظه فأداه كما حفظه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالذي يشترط للرواية الحفظ لا الفقه، في أصح قول العلماء وعليه جماهير العلماء علماء الحديث ونقاده، حفظ حتى يبلغ. مهمة الحافظ إيش؟ الرواية، يبلغ. التفقه هذا باب آخر، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، هذا ما عنده فقه وعنده حفظ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فأفقه أثبت فيها صنفين، أفعل التفضيل تدل على أن هناك فقيه وهناك أفقه، هؤلاء مرتبة أخرى. وهؤلاء هم الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب طائفة فكان منها طائفة نقية، هكذا أول طائفة فكان منها طائفة نقية قبلت الماء فأنبتت العشب والكلأ الكثير، وأصاب طائفة أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم ومن قبل، نعم مثل من قبل ما بعثني الله به من الهدى والعلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في هذا الباب ثلاثة، الطائفة الأولى أفضل، هؤلاء هم العلماء، علماء الحديث حفاظ الحديث وفقهاء الحديث، حفظوا وتزينوا في أنفسهم ونفعوا الناس. طائفة ثانية عندهم مجرد الحفظ يؤجرون على هذا، دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بنضارة الوجه، لهذا يقول سفيان ما رأيت أحدا من الحديث إلا وفي وجهه نظرة، لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. طائفة أخرى هذه إيش؟ قيعان، لا تمسك ما ولا تنبتك لأن، وهؤلاء هم الذين لم يقبلوا هدى الله الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفعوا بذلك رأسا. فلا تعارض أيها الأخ السائل الكريم بين هذا وهذا، فالتبليغ شرطه الحفظ، أما التفقيه شرطه أن يكون إيش؟ أن يكون متعلما عنده علم، لا بد أن يكون عنده علم وعنده معرفة، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. يقول شيخنا أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ما هو الضابط في أخذ القرآن وعلوم الآلة ممن لم يعرف حالهم ولم يوجد من أهل السنة غيرهم؟ هذا الكلام فيه مبالغة، ولله الحمد أهل السنة ما عروا عن هذا، كأن الله وكل الدين إلى هؤلاء، هذا غير صحيح، التعميم هكذا غير صحيح، لكن لعل هذا عنده نوع من الكسل مثل ما يبغى يرحم، ففي بلده يمكن وجد هؤلاء ولم يوجد غيرهم، وهو ما يريد أن يتعب نفسه في النحلة إلى غيرهم من أهل الاستقامة. طلب العلو سنة عمن سلف أيها الابن الكريم السائل والأخ الكريم السائل، ارحل واطلب على أهل السنة، والله الحمد البلاد لا تزال بخير، والناس لا يزالون بخير، والأمة لا تزال بخير، فنقلت القراءات ونقلت الحديث ونقلت اللغة والفقهاء، ولله الحمد موجودون من أهل السنة وفيهم الغنية ولله الحمد. قول جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل، ما هو الضابط الشرعي في العمل بهذه القاعدة، كل يؤخذ منه ويرد، حيث جعل منه أهل البدع سببا في رد كلام العلماء، فإذا قيل لهم هذا جرحه العلماء قالوا كل يؤخذ منه ويرد رادين كلام العلماء. من جرح وقيل فيه هذا نقول له بماذا رددته، نسأله نحن بماذا رددت جرح الجارح، فالقاعدة المعروفة أن الجرح مقدم لأن مع صاحب زيادة علم، فإذا قال رددته بتوثيق فلان قلنا في الحقيقة لا تعارض بينهما، وقد قرر هذا علماء الحديث في علوم الحديث أن الجاء المزكي حينما يزكي غاية ما يقول، يقول هذا الذي أعرفه، كأنه قال لك هذا الذي أعلمه، الجارح زاد عليه، فوجب المصير إلى صاحب الزيادة المفسرة، فإذا وجد ذلك إنه يجب المصير إليه. وهذا إنما يسأل عنه في حال واحدة، إذا ظن أن بين الجارح والمجروح المتكلم فيه أشياء شخصية يقول يتوقف ينظر للآخرين هل وافقوا ولا لا، أما مجرد أنه خالفه غيره هذا لا يرد به، وكتب علوم الحديث كلها دالة على هذا ومصرحة به وناطقة به، يعرف ذلك من اطلع عليها، فيجب حينئذ المصير إلى الحجة، وإلا حينئذ نبطل كلام أهل البلد وأهل العصر في من يعرفونه، وهذا غير صحيح، فنقول إن قوله كل يأخذ من قوله ويترك المراد به إذا استبان أن هذا القول مخالف للدليل وجب ترك قوله للدليل، هذا هو الذي فهمه العلماء من هذا الكلام، وهذا قول مالك، ولذلك يقول الشافعي وهو تلميذه أجمع العقلاء على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان، فإذا تبين الحق لم يجز رده، إذا ظهر الحق بدليله لم يجز رده. هذا هو العلم، العلم معرفة الهدى بدليله، هذاك والتقليد يستويان أبدا. هذا هو العلم، والجهل داء قاتل ودواؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الربان. فالشاهد إذا ظهرت الدلائل لم يجز لنا جميعا أن نأخذ بالقول المرجوح وندع القول الراجح. نعم. يقول: ما وجه حصر ابن سيرين رحمه الله لفظة العلم بالدين؟ إن هذا العلم دين، بينته في الأول، وذلك لأنه يتدين به، يتعبد به، هذا حلال وهذا حرام، هذا هو الدين. فإذا نقلت عن الكذابين هل يصح هذا النقل؟ يمكن تتعبد لربك جل وعلا بشيء كذب، هذا هو. فأنا بينت هذا. نعم. يقول: ما علاج الفتور في طلب العلم، حيث اليوم نرى عزوفا كبيرا عن طلب العلم وانشغالا بمتابعة الأجهزة المستحدثة والاكتفاء بها عن طلب العلم؟ صدقت، هذا هو، خلاص جوابه فيه. ضاع كثير من أبنائنا في هذه الوسائل، الوايت صب والفيسبوك، كما قال لي واحد، قال: ما فتحت لك صفحة يا شيخ محمد في فيسبوك؟ قلت له: أبويا ما في سبوك، ولله الحمد. تويتر كثروا فيه حتى توتروا، وتوتروا حتى توتر من سمع هؤلاء. وهذه الأشياء التي أصبحوا يضيعون بها أوقاتهم، والأنستغرام صار بعض طلبة العلم للأسف كل يوم بس شغلة الصور ونشر هذه الصور، يصور نفسه جالس، يصور نفسه قائم، يصور نفسه متكئ، يصور نفسه يضحك، يصور نفسه. هل هذا فعل طلبة العلم؟ هذا بلى، إذا دخلت فيه يسرق عليك الوقت ساعتين وثلاث وأربع وأنت لا تشعر، وبعد ذلك الأكاذيب التي فيه والأراجيف عدة ولا حرج. وخصوصا هذا الوايت صب، أنا أسميه وايت صب، ما يصب إلا شر في الغالب، وكله سلسلة مجاهيل، ويكتب فيه من لا يعرف. فالاشتغال بهذا مضيع للوقت، والكتاب خير من هذا، خلي الكتاب عند رأسك على ماصتك، وضعه على صدرك تعرف قيمته. فالفتور جاء من عدة نواحي ومن عدة أسباب، من أعظم هذه الأسباب الوسائل الجديدة اليوم التي أقعدت الشباب عن قصد العلماء، زيارة العلماء، زيارة المشايخ، والطلب والحلق والدورات والندوات التي فيها العلماء، المحاضرات التي فيها العلماء، اكتفاء منهم بمثل هذه. نعم، هي معشر الأحبة عوض الله سبحانه وتعالى بها في جانب، وكل شيء تجاوز الحد انقلب إلى الضد. فمثلا يعني الآن نحن تنقل هذه الكلمات تشرق وتغرق، من لا يستطيع الحضور؟ نعم. أما أن الإنسان إذا جاء وقت الذهاب، الطلب، الحلقة عنده، العالم عنده، الشيخ عنده في بلده أو قدم على بلده، يتركها ويذهب إلى مثل هذه ويجلس في بيته ويستمع، وربما استمع ولا قال يسجل وبعدين أنا أسمعه، هذا والله هو الحرمان، هذا والله هو الحرمان. لأن الذهاب إلى مجالس العلماء فيه قبل الاستفادة العلمية استفادة من هدي العلماء وسمتهم وأخلاقهم وآدابهم، بل فيه أكثر من ذلك، هو أنك أدركت العالم الفلاني، لقيته، رأيته، كان الواحد من سلفنا الصالح يتمنى بكل ما يملك أن يرى المحدث الفلاني. يقول أبو داود: دخلت بغداد 20 و200 وهم يقولون أمس مات عفان بن مسلم الصفار، فاته عفان بن مسلم يتأسف على فوته. عفان بن مسلم كان يخرج الحديث حرفا حرفا كما تعد أنت الدنانير الذهبية، وإذا شك في الحرف ترك الحديث مر. مثل هذا يحرص عليه، يقول دخلتهم أمس يقولون مات، ثم قال دخلت البصرة وهم يقولون مات أمس فدخلت البصرة وصاح الصائح مات اليوم عثمان المؤذن، فصلى عليه أبو داود تأسف. فالشاهد لقاء العالم فيه العلو درجة، أدركت هذا العالم. الآن يعني تساهل بعض الناس في هذا الجانب، فالحضور للعلماء هذا فيه خير وفيه بركة، أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. أما ما يتعلق بفتور الإنسان فلا شك أن المرء قد يعرض له الفتور، فإذا عرض له الفتور فأنا أنصحه بالآتي: أولا لا يكلف نفسه تحصيل شيء جديد، أول شيء لا يكلف نفسه بأن يحفظ، لأن النفس مدبرة، وهنا ما يزيد على أنه يجهدها ما تعي، لأن القلوب إذا كلت عميت تصدع، فإذا تعب فلا يكلف نفسه بالحفظ ولا بالقراءة، عليه أن يجمها. والإجمام يختلف الناس فيه، منهم من يجم نفسه من القراءة بالقراءة، يترك جانب الأمر الذي يحتاج إلى دقة وضبط وحفظ، فيذهب إلى الحكايات، حكايات الصالحين وأخبارهم وأيامهم وسيرهم وتراجمهم، فإن قراءة هؤلاء سير هؤلاء يرقق القلوب ويشحذ الهمة ويورث الرق الخشية والخوف من الله حينما يرى الإنسان هؤلاء الأعلام الأخيار على هذه الصفة وهو دونهم، فيستحث فيه الهمة فيعود فيكون سببا هذا في علاج فتوره. وقد يأتي ويقرأ من الأشعار ومن الأخبار ما ينفعه في تعامله مع الناس في الآداب، كتب الآداب، ومن لا فعليه أن يجم نفسه بالذهاب إلى البرية، بالخروج في النزهة، بزيارة الأصحاب الأقارب، يأخذ عمرة إن حصل له، وهكذا يرفه عن نفسه ويروح عنها بالحلال، إن لم يكن بالطاعة فلا أقل شيء بالحلال والمباح، فيعود وقد استجم، وحينئذ تعود النفس وقد تيسر لها شيء مما يرفع عنها الملال فتقبل على الخير. فهذا الذي أنصح به أولا. ثانيا أنصح من أصيب بالفتور ألا يصاحب من كان مثله أو أشد منه فتورا، وعليه أن يصحب ذوي الهمم، لأنه إذا صحب أهل الهمم سمت به همته إلى أن يكون مثله. حتى متكتم يا زمان عنادي وتحول ما بيني وبين مرادي، وببعد من أهواه تهضم جانبي عمدا كأنك لي من الأضداد، خفف عليك فلست ممن يختشي بأسا وإن أكثرت في الإنكاد، إني امرؤ من معشر جعل التقى عند اللقاء والسلم أفضل زادي، لي همة من دونها لا أرتجي دون الطباق السبع وضع مهادي، ثكلت لي العلياء إن لم تلقني في سوحهم من جملة التعداد. هذا قالها بعض طلبة العلم وهو في نأي عن داره ووطنه، كان جالسا على حصى على حجرة، وتذكر داره وأهله، جاءه ملل فخرج فقال هذه الأبيات، وهو في دار الغربة عن وطنه يطلب العلم. وآخر له في ذلك كذلك شيء مثل هذا: سرى البرق من أرض الحجاز وأتهم، هيج شوقا في حشايا وتيما، فما رعده إلا زفير توله، وما المزن إلا ودق جفن إذا هما، تصعره وما لمع ذاك البرق غير تنفس يصعد بالقلب الشجي تضرما تسعره نار الفراق وطالما أعلل نفسا في عسى ولعلما إذا ما شدت ورقاء تطرب إلفها توهمتها تبكي لما بي ترحما وإن عبرت في سحرة نسمة الصبا صبت بفؤاد حن شوقا إلى الحما فيا ساكني أطراف رامة هلنا إلى وردكم من نهلة تذهب الظما ويا وطني هل أنت باق كعهدنا وقد ضل فيك السحب يوما وغيما وهل زاره من ضائف العرب رائد ليوطئه خفا هناك ومن سما وهل خيمت في جزعه من ضعينة ومدت إلى الأطناب كفا ومعصما من البيض لكن دونها البيض جردت فهن الدمى من دونها تسفك الدمى جآذر إنس قد نصبن لعاشق إذا رام مرماها نبالا وأسهما إلى فمثل هذا إذا حفظه الإنسان روح به حتى يبقى محفوظ فهو يتنقل من بستان إلى بستان ومن حقل إلى حقل إذا كان بستانا واحدا والعلم إنما هو الحفظ أما اللي في الطروس والدفاتر هذا وقت المراجعة العلم هو ما كان في الصدر إذا كان محفوظك أكثر من منسيك فأنت قد حصلت العلم وإذا كان منسيك أكثر من محفوظك ما حصلت شيء هذه الهمم معشر الأحبة يجب أن يعتنى بهذا الجانب خذ في النحو خذ في الأدب خذ في اللغة النحو باب في الإعراب واللغة أصل تصريف الكلام خذ في التاريخ خذ في التراجم خذ في الجغرافيا كتب فيها أئمة الأقدم رحمه الله خذ في الزهد والرقائق خذ القلب يحتاج إلى هذا جميعا فأنت مثلك مع العلم مثلك مع الطعام مختصر الكلام رز رز رز رز رز رز رز تطفش منه اليوم تحتاج إلى خبز بر تبغى قرص اليوم تبغى جريش بكرة تبغى قرصان بعده تبغى مرقوب وهكذا فتنوع على نفسك حتى لا تسأل فأنت مع العلم هكذا إذا سئمت من نوع اتجهت إلى نوع آخر ما تضيع وقتك يوم يمر عليك طالب العلم لم تقرأ فيه فأنت محروم هذا باب باب ثاني أوصيكم به قاعدة عظيمة أخذناها من أشياء فانتفعنا بها وهي ما أعجبك واستحسنك فاحفظ لا تخليه في القرطاس في الكتاب أودع صدرك واستودع الله جل وعلا إذا أعجبك النص شعرا قصيدة قصة رواية مثلا احفظه واعزم على أنك لا تعود إليه هذا المجلس تبعد تنتظر حتى ترجع مرة ثانية وتحفظ الأبيات وتأتي فإذا أعجبك الشيء احفظه لا تدعه فإن الحفظ حفظان حفظ صدر وحفظ سطر والذي معك دائما هو حفظ الصدر فالمرء يمل الثالث عليه أيضا أن يصحب الرابع عليه أيضا أن يصحب أهل الصلاح فإنهم إذا رأوا فيه شيئا مما ذكر أعانوه على نفسه أما إذا صحب أهل البطالة أعان نفسه عليه والله أعلم نكتفي بذلك وجزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم من إجابات ومحاضرة والإخوة في الجاليات يدعونكم على العشاء في استراحة هلا نشكرهم على هذه الاستضافة وعلى هذا التنظيم لهذه المحاضرة وبارك الله في الجميع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط